بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، إذ يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يسأل يقول: يؤذن الظهر والمدرس يشرح الدرس، فهل يجب على المدرس حينها أن يقطع الدرس ويستمع للأذان فيردد معه وكذلك يفعل الطلاب؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن إجابة المؤذن والقول كما يقول، وهذا من السنن المؤكدة، فمن سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم جاء بالذكر بعده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جاء الوعد بشفاعته عليه الصلاة والسلام لمن قال ذلك، فهو من السنن المؤكدة. وأما استمرار الدرس الذي هو محل العناية في هذا الوقت، وهو الواجب على المدرس أن يأتي به ويؤديه، والواجب على الطالب أن يستمعه، لا شك أن الواجب مقدم على السنة. لكن إذا نظرنا من ناحية أخرى، وأن هذه السنة تفوت ولا تستدرك بعد مضيها ووقتها يسير، فالأولى أن يقطع الدرس ويستمع للأذان، وهذا ويجيب المؤذن ويأتي بما ذكر، وهذا نوع من أنواع التربية، وهو داخل في مقاصد وأهداف التدريس من باب تربية الطلاب على هذا الذكر. وإلا فالأصل أن الواجب مقدم على السنة، لكن إذا كانت السنة بهذه المثابة وقتها يفوت، فإن من باب تربية الطلاب وهو من أهداف العملية التعليمية التربوية، فلا مانع حينئذ من تقديم إجابة المؤذن والذكر المذكور، وقلنا إنه من باب تربية الطلاب على هذا الذكر. وقد يحصل أحيانا الكسوف في وقت الدوام، ويسأل عن صلاة الكسوف، يسأل عن صلاة الكسوف هل يقطع الدوام من أجلها؟ وصلاة الكسوف عند عامة أهل العلم من السنن المؤكدة، وقال أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، على القول بالوجوب هذا لا إشكال في أنه يقطع الدوام وتصلى، وأما على القول بأنها سنة من السنن المؤكدة وهذا قول عامة أهل العلم والدوام واجب، مثل ما قلنا في إجابة المؤذن سواء، لأن هذه الصلاة تفوت وأداؤها لا سيما من القدوات من أهل العلم والفضل، والإتيان بهذه السنة لا شك أنه مقدم في وقته على الدوام وإن كان واجبا، لأن السنن التي تفوت يحافظ عليها بحيث إذا فات وقتها لا تقضى، فيحافظ عليها تؤدى في وقتها، والدوام يعني يقطع لأدنى سبب عند وجود السبب بما هو أقل من ذلك، وهذا ملاحظ معروف عند عموم الموظفين، لأدنى سبب الموظف يخرج لأمر يمكن تأجيله إلى ما بعد الدوام ويستأذن من مسؤوله المباشر ويأذن له. المقصود أن مثل هذه السنن المؤكدة التي تفوت لا مانع من تقديمها على الدرس كما في إجابة المؤذن، وتقديم الدوام على الدوام كما في صلاة الكسوف. والله المستعان. هذا شيخ في شأن الوظائف عموما في قضية يعني الحرص على أداء السنن المؤكدة في وقتها إذا كان وقت، طبعا هذه السنن لا تقضى في غير وقتها مثل الكسوف وغيرها، يتأكد هذا في المؤسسات التعليمية التي تحتوي الطلاب لتربيتهم و... قلنا في إجابة المؤذن أن هذا من وظائف المعلم ومن أهداف التربية. نعم أحسن الله. لكن إذا كانت السنة وقتها موسع وبالإمكان أداؤها في غير وقت الدوام فلا يقطع الدوام من أجلها. نعم أحسن الله إليكم. يقول سائل هنا: هل يجوز للعامل في الصيدلية أن يصرف للمريض علاجا معينا مع وجود علاجات أخرى مثله في الجودة، ولكن لأنه يأخذ نسبة على تصريف هذا النوع من العلاج فيستفيد هو ولا يضر بالمريض؟ على العامل في الصيدلية أن ينصح للمريض ويمحضه النصيحة وأن يعطيه أفضل ما في صيدليته من أنواع العلاج، وعليه أيضا أن يتقيد بما كتبه الطبيب، لا يكتب الطبيب علاج ويصرف له غيره باعتبار أنه يأخذ عليه إجرة ولو كان مثله، فالطبيب هو صاحب الشأن وهو أعرف بما ينفع المريض، فلا يجوز للصيدلي أن يغيره وإن كان مثله في الجودة. إذا كان أعلى منه في الجودة قال للمريض: ترى هذا أعلى منه في الجودة وأنا أتقاضى عليه نسبة، فإن شئت أن تذهب إلى الطبيب وتستشيره وإن شئت أن تأخذ من الآن فالأمر إليك، لكن الطبيب كتب هذا. المقصود أن على العامل في الصيدلية أن ينصح للمريض ويمحضه النصيحة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الحكم إذا كان النظام في الدائرة التي نعمل بها أن تكون الصلاة في المسجد المجاور ومع ذلك يبقى مجموعة من الموظفين، فإذا سمعوا الإقامة أقاموا الصلاة وصلوا جماعة في مقر العمل ولم يذهبوا للمسجد؟ الأصل أن الجماعة واجبة وتجب حيث ينادى بها وهو المسجد، الجماعة واجب أداؤها في المسجد، ولكن إذا ترتب على الخروج إلى المسجد تضييع للعمل أو تضييع للممتلكات أو شيء من هذا فأفتى جمع من أهل العلم بجواز الصلاة في المصليات، ولكن ليس هذا هو الأصل. وإذا كان النظام في الدائرة هو الصلاة في المسجد المجاور فلا يجوز لهؤلاء أن يتخلفوا عنها وإن صلوا جماعة في مقر العمل، لأن الصلاة في المسجد واجبة حيث ينادى بها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حمل المصحف الصغير في الجيب أو في درج السيارة، وهل صحيح أنه يدفع الضر ويدفع الشياطين؟ حمل المصحف في الجيب أو في درج السيارة إذا كان المقصود منه الانتفاع به حسب الإمكان واستغلال الفرص، فرص الفراغ للقراءة فيه، فلا شك أن هذا عمل طيب يثاب عليه، ولكن الأمور بمقاصدها. إذا كان هذا قصده وهذا هدفه بحيث لا يعرضه للامتهان، وأما أنه يحمل يدفع الضر والشياطين فهذا القرآن لم ينزل له، وهذا أمر مخترع مبتدع لا يجوز، ومثل هذا الاعتقاد لا يصح. نعم كلام الله شفاء وكلام الله نافع حيثما وجد وحيثما تلي، ولكن يبقى أن حمله لهذا الغرض أمر مخترع مبتدع لا يجوز، وأما قراءته في كل وقت وعلى كل حال ما عدا الأحوال التي استثنيت كالحيض والنفاس وفي المواطن في الأماكن القذرة وما أشبه ذلك، فقراءته من أفضل الأعمال وأعظم القرب، وهو أعظم الذكر. فعلى المسلم أن يعتني بكتاب الله، إذا قرأه من حفظه فقد أحسن، وكثير من أهل العلم يرجح القراءة من المصحف، والله المستعان. نعم. قراءة شيء منه لدفع بنية دفع الضر ودفع الشياطين، هو القرآن شفاء. نعم. القرآن شفاء، ولا شك أن الذكر يطرد الشياطين، وآية الكرسي حين قرأها في ليلة لم يقربه شيطان كما في حديث أبي هريرة. المقصود أنه، لكن حمل المصحف لهذا الغرض بدون قراءة هذا لا يكفي، والقرآن لم ينزل بها لهذا. نعم. أحيانا البعض قد يعلق في مرآة السيارة أو شيء من هذا القبيل، هذا امتهان للقرآن. نعم. لا شك أنه امتهان للقرآن فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقص بعض شعر رأسها إذا كان طويلا؟ لا مانع من القص، لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عندما لما توفي عليه الصلاة والسلام أخذنا من شعورهن حتى صارت شعورهن كالوفرة، يعني قصصنا من شعورهن، ولكن لا يصل إلى حد التشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات فيمنع من جهة التشبه، فالتشبه بالرجال حرام والتشبه بالكافرات كذلك، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الصلوات التي يجب على المرأة أن تقضيها بعد اغتسالها من العادة؟ الصلاة التي يدخل وقتها قبل نزول العادة يجب قضاؤها، ويرجع منها للعلم أن الصلاة التي تجمع إليها تقضى معها، فإذا دخل وقت العصر ثم نزلت العادة قبل أن تصلي عليها يجب قضاء صلاة العصر اتفاقا، وقضاء صلاة الظهر عند جمع من أهل العلم، لأن وقت العصر هذا في صلاة الظهر، إذا دخل وقت صلاة الظهر ثم حاضت يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر اتفاقا، وأما صلاة العصر وهي تجمع إليها في السفر أو عند الحاجة كما ورد بذلك النصوص فإنها تجب عليها عند جمع من أهل العلم، وكثير من أهل العلم يقول لا تقضي إلا ما دخل عليها وقتها قبل نزول العادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المذي يبطل الصيام، وهل أترك صيام النفل لأجل كثرة ما يخرج مني؟ المذي لا يبطل الصيام، لأنه ليس فيه لذة ولا شهوة. الذي يبطل الصيام ما يحصل فيه لذة وشهوة مما يخرج كالمني، إذا نزل دفقا بلذة فإنه حينئذ يبطل الصيام، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهو داخل في الشهوة، والمذي ليس فيه شهوة فلا يبطل الصيام، وعلى هذا لا يترك الصيام من أجله. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أصلي بجانب بعض الناس وأسمعهم يقولون: نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا، ويذكر عدد الركعات، فهل هذا وارد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نويت أن أصلي كذا وكذا ويذكر عدد الركعات، أو يذكر هل هو إمام أو مأموم أو ما أشبه ذلك مما نسمعه من بعض الوافدين، فهذا لم يرد به سنة لا صحيحة ولا ضعيفة كما نص على ذلك ابن القيم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا قبل التكبير، فهذه أمور مبتدعة ومخترعة، والنية محلها القلب، والذي يجهر بنيته واقع في الاستنكار الوارد في قوله جل وعلا أتعلمون الله بدينكم، فهذا لا يجوز ومن الأمور المبتدعة المحدثة، والله المستعان. إذن الصفة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ صلاته التكبير الله أكبر، والنية في القلب، والنية معروف مجرد وقوفه ومثوله في الصف أو بين يدي ربه فهذا كافي، هذه هي النية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا إن زوجته كانت حاملا ونذرت أن تذبح ذبيحة، أو ونذر هو أن يذبح ذبيحة وأن يعزم أو أن يدعو أصدقائه ولم يكتمل الحمل، هل عليه أن يفي بالنذر أم أن يخرج مالا، وهل عليه ذنب في ذلك؟ إذا كان النذر معلقا بمجرد الحمل، بمجرد الحمل وقد وجد، فعليه أن يفي بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره لأن الوفاء بالنذر واجب. وإن كان النذر من أجل الولد، هو نذر يعني إن جاءه ولد، حملت بولد وجاءت بولد ونيته متجهة إلى وجود هذا الولد ولم يكتمل الحمل فأجهضت أو أسقطت أو حصل لها ما يعرض لها، فإنه حينئذ لا يلزمه الوفاء به لأنه لم يتحقق ما علق عليه النذر. وهو يقول نذرت أن أذبح ذبيحة، كانت زوجتي حاملا، وسؤاله يحتمل أنه من أجل الحمل أو من أجل الولد، فإن كان من أجل الحمل فيلزمه الوفاء لأنه وجد، وإن كان من أجل الولد فلا يلزمه لأنه لم يوجد، والله أعلم. يقول هل قوله علي ذنب، لا شك أن النذر مكروه ومن جاء النهي عنه، وأنه إنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا حصل وجب الوفاء به. نعم. عدوله شيخ من كونه نذر أن يذبح ذبيحة إلى دفع المال صدقة، لا عليه أن يفي بنذره كما قال ما دام مقدورا عليه. نعم. وهو نذر طاعة فيجب عليه أن يفي به بنفسه. نعم. بعينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صديقي تاجر لديه أموال وكلها أو أكثرها ربحها من محلات بيع أشرطة الأغاني والأفلام، فهل يجوز لي عند الحاجة أن أقترض منه؟ إذا كان صديقك دخله محرم، دخله محرم كما قلت في الأشرطة، لأن الأغاني والموسيقى والأفلام الإباحية والأفلام التي تبث الشهوات والشبهات والشبهات هذه محرمة، لا يجوز الكسب من ورائها. وإذا كان كلها أو أكثرها فالورع لا تقترض منه، وإن اقترضت منه فلا بأس، وإن اقترضت منه فلا بأس، لأن الكلام في الأكل أن لا تأكل من طعامه لأن الشبهة موجودة. وأما الاقتراض فلو اقترضت من كافر لا مانع من ذلك، ولكن الورع أن لا تقترض منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أريد أن أحفظ كتاب التوحيد، فهل تنصحني أن أكتفي بالأدلة دون المسائل أو أن أحفظ معها المسائل؟ كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أنفع ما كتب في هذا الباب، ولا أعلم نظيرا يوازيه في بابه وتبويبه في باب توحيد العبادة، وكذلك تعرض لأنواع أخرى كالأسماء والصفات. المقصود أن هذا الكتاب من أنفع الكتب، وعلى طالب العلم أن يحفظه من أوله إلى آخره بجميع ما يحتويه، بجميع ما يحتويه من تراجم ومن أدلة ومن مسائل. تراجم الإمام يترجم الباب ثم يستدل على هذا الباب من الكتاب والسنة، ثم يذكر المسائل المستنبطة من هذه الأدلة. ورحمة الله على الإمام حيث برع براعة فائقة في هذه المسائل، وظهر جودته ودقته استنباطه من هذه الأدلة في هذه المسائل، وبعضها قد يصل إلى حد الإلغاز شبيها بصنيع الإمام البخاري في صحيحه. فعلى طالب العلم أن يحفظ التراجم ويحفظ الأدلة من الكتاب والسنة ويحفظ هذه المسائل، ويحاول جاهدا ويستعين بالشروح أن يفهم هذه المسائل، لأن بعضها يحتاج في فهمه إلى شيء من التعب بمراجعة الشروح وسؤال أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وشكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.